واحسن حاجه اللي يجري على لسانك كلام ده يضرب نفسه، يشمط نفسه على قفاه بقلمه كده عشان يحرم بعد كده.